شاء الله تبارك وتعالى. الحديث عند البخاري ومسلم متفق على صحته، إذا هو في أعلى درجات الصحة بعد كتاب الله عز وجل. مروي عن الصحابي الجليل عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمشي وحيدا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: سبيل الله. أسأل الله أن يرزقنا الشهادة أن الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الله. فما بالك بمن هو دون الشهيد؟ الشهيد بكل ما له من كرامة عند الله تبارك وتعالى الدين يعلق يغفر له كل شيء. ده الإنسان المفروض يطلع عليهم 2000 يطلع 1000. طيب عن عميل 1000 جنيه سايق طلع 2500 جنيه جزاكم الله خير. بس انت عندك بضاعه بمليون عروض تجاره الواجب ان تخرج عليها الزكاه. بعض الناس يقول لا الاموال السائله بس، لا عروض التجاره هذا من مالك، اذا بعته الم يتحول الى مال سائل؟ فالبعض يتحايل والبعض لا يخرج والبعض Come on.

ده اللي بنتعلمه من الحديث. ان واحد يروح يسمع وان زنى وان سرق يقول لك نعمل ايه احنا عايزينه. لا انت مش ده المقصود. المقصود ان نتعلم هذه العقيده. كذلك لما كرر ابو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله